أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تجاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال نعم ذات اليمين. وترى الشمس إذا طلعت تجاور عن كهفهم ذات اليمين وذات وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك ولا ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذا إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا إلى هنا يا الله عنك. الله أكبر. الحمد لله يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكهف الذي هم فيه وحالهم في الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فيبدو والله أعلم يعني أن مدخل الغار يكون شمالا الشمس تميل عند طلوعها إلى يمين الغار وإذا غربت تكون من جهة الشمال يعني مقابل اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فتكون الفتحة شمال الشمال الذي هو الجهة بين المشرق والمغرب وهم كل هذا تقريب لحاله وهم في هذا الغار في فجوة في متسع وهم في فجوة من ذلك الكهف ذلك من آيات الله لعل المقصود والله أعلم إن كون الكهف بهذه الهيئة وبهذه الصفة وحال الشمس في هذا الغار في هذا الكهف، وحالهم في فجوة، ليسوا في مضيق من الكهف، لا بل هم في متسع في فجوة. من ذلك من آيات الله، وآيات الله كثيرة، والناس منهم المهتدي ومنهم المعرض. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يتولى من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يذكر الله تعالى أيضا شيئا من حالهم في الغار. الرائي لهم يقول تحسبهم، وتحسبهم ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا، من يراهم يحسبهم أيقاظا. ربما والله أعلم أن يعني أن عيونهم منفتحة، الله أعلم، وقد يكون أنهم من جهة تقليبهم تحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، معناه أنهم يتقلبون، ليسوا على حالة واحدة مستمرة على جنب واحد، تارة على ميامنهم وتارة على شمائلهم. نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولعل هذا والله أعلم لسلامة أبدانهم، الذي يتقلب يسلم من يعني الفساد الذي ينشأ من دوام الالتصاق بالأرض والتراب. تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه. الله أكبر، يعني كما يقال تصوير لهيئتهم وكلبهم، ومعنى ذلك إن معهم كلب، هذا نص في أن معهم كلب. ولعل هذا الكلب يعني يستفيدون منه الحراسة، ولهذا كان رابضا في مدخل الغار، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. معنى هذا ان الله القى عليهم وهم في هذه الحال، القى عليهم مهابه، من ياتي اليهم وينظر يقع في قلبه الرعب والخوف والهيبة والرهبة، وهذا حماية من الله. من يدنو من هذا الغار ويطلع يصيبه الرعب، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا سبحان الله ولملئت منهم، ملئت منهم رعبا. يعني أمر هائل ما يقترب، من يأتي لا يستطيع أن يقترب، فضلا عن أن يهم بالدخول ما يدخل. ثم يخبر الله تعالى عن أمر حدث لهم وهما أنهم استيقظوا بعثوا. اليقظة بعث، اليقظة من النوم هي بعث، لأن النوم أخو الموت. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار ثم يبعثكم. فنحن الآن في هذه الدنيا بين موت وبعث، بين نوم ويقظة، هكذا. توفاكم بالليل إلى قوله ثم يبعثكم في النهار. كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، بعثهم الله ليسأل بعضهم بعضا عن يعني عن حالهم وعن لبسهم في الغار بعدما دخلوا الغار وناموا، والآن استيقظوا ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ يعني من قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ما لا يدرون، النائم لا يدري عما يمضي عليه، سبحان الله، النائم لا يدري. لكن الآن تستيقظ يعني عندك ساعة، يمكن تستدل أحيانا ينام الإنسان عند طلوع الشمس ثم يستيقظ ويرى الشمس يعني ستغرب، يدري أنه مكث يوم، لكن لا يدري، لعله نام أياما. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم لما شكوا فوضوا الأمر إلى الله، قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. سبحان الله، فوضوا الأمر إلى الله، الله يعلم. أي والله، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، هذا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. ثم يظهر أنهم يعني يشعرون بجوع في الحاجة إلى الطعام، ولهذا اقترح منهم: فابعثوا أحدكم بورقكم. الورق الدراهم، بورق من الفضة، بورقكم هذه إلى المدينة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف، فلينظر أيها أزكى طعاما. يعني يأتي بطعام طيب. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، لا يظهر منه إنه يعني من فريق المؤمنين، يظهر بأنه من عادي وأنه من سائر الناس، لا يظهر منه ما يشعل العدو، لأنهم فروا بدينهم. ويذكر التفسير في الإسرائيليات وأشياء، يعني إن أحوال البلاد تغيرت كثيرا وتبدلت، وصارت ديانتهم النصرانية، وهم يشعرون بأن يعني بأن قومهم على ما كانوا كفارا أعداء، لو شعروا بهم لو اطلع ليتلطف. ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ولكن جاء في الإسرائيليات إنهم إن القوم أهل المدينة شعروا بالغريب بهذا الغريب، يذكرون أنهم شعروا بسبب العملة، إن الدراهم ما هي بالدراهم اللي حالي، دراهم هذه قديمة عملة. الله، فانكشفوا بهذا، فجاء القوم ينظرون فوجدوا أمرا هائلا، ما استطاعوا يقربون من الكهف، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فالله أطلع أولئك القوم عليهم، أطلعه يعني على وجودهم في الكهف. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، فهو تعالى يحيي ويميت، يحيي الموتى. فهؤلاء بعدما مضت عليهم السنون الطوال بعثهم الله وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم، يعني صاروا يتكلمون في ماذا يصنعون معهم، أم الدخول فلا يستطيعون دخول الكهف، لكن ماذا يصنعون؟ قالوا ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكان من سنتي النصارى بناء المساجد على الصالحين، كأنهم يعني شعروا بصلاحهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني معنى ذلك أنهم بنوا مسجدا على هذا الكهف أو عند الكهف، يعني لنتخذن عليهم مسجدا. والله أعلم بحقائق ما كان. نعم، تفضل يا شيخ، تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، الآيات. الله أكبر. نعم. أي حفظهم الله من الشمس. وترى، هذا خطاب لكل من يعقل الخطاب وكل من له عينان يرى بهما، لو كنت هناك رأيت الشمس، لو كنت هناك رأيت الشمس تزاور عن كافهم إلى آخر، إذا طلعت تزاور عن كافهم. نعم. فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا، وعند غروبها تميل عنه شمالا. تميل عنه، نعم، تميل عنه إيه؟ شمالا. نعم. فلا ينالهم شمالا. نعم. هذا ضد خلاف اليمين، وشمالا بفتح الشين الجهة، جهة الشمال، شمال. نعم. فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها، وهم في فجوة منه، أي من الكهف، أي مكان متسع، وذلك مكان متسع. نعم. نعم. وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم، ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق، خصوصا مع طول المكث، وذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته بهم وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى فيها به الأمور. ولهذا قال: من يهدي الله فهو المهتد، أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، دعاء عظيم. لكن يجري على الألف كثيرا من غير استشعار لمدلوله العظيم والضرورة والضرورة إليه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. نعم. أي لا تجد من يتولاه ويدبره على ما فيه صلاحه ولا يرشده إلى الخير والفلاح، لأن الله قد حكم عليه بالضلال ولا راد لحكمه، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظا والحال أنهم نيام. قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد، فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض. يظهر الله نكلمهم أنه بحركة منهم، مع النائم ما هو يتقلب وهو نائم، لا ما هو نائم يتقلب، يعني من غير يعني شعور المستيقظ يتقلب اختيارا وبعلمه وإرادة منه، والنائم لا يتقلب من جنب على جنب وهو لا يدري يتقلب. فالله تعالى جعل يعني في طبيعتهم وفي حالهم ما يجعلهم يتقلبون، وهذا أيضا فيما يظهر من أسباب أن الناظر لهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود. نعم. والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنة سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، أي الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته، فكان باسطا ذراعيه بالوسيط، أي الباب أو فناؤه، هذا حفظهم من الأرض. وأما حفظهم من الآدميين فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، قال في الباب أو أي الباب أو فناؤه، هذا حفظهم من الأرض. هذا حفظهم من الأرض. وأما حفظهم من الأرض سبحان الله سبحان الله الله أكبر، هذا الكلب شمله ما جرى عليهم من النوم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، يعني الذي كان الذي يراه يتصور انه قائم بوظيفة الحراسة، انه سيثور على من يقترب او يدخل الغار، لابد انه كأنه يقظ وكأنه مستعد للدفاع، باسط ذراعي ما حط رأسه، أيضا يظهر أنه ما يعني ما هو طايح كذا، لا يعني هيئة الكلب الرابض. نعم. وأما حفظهم من الآدميين فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم، فلو اطلع عليهم أحد لم تلع قلبه رعبا وولى منهم فرارا. وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جدا. والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعاما من المدينة وبقوا في انتظاره. لو كانوا في صحراء بعيدة لشق عليهم ذلك، ولم حقيقة قريب يعني الطرف، والدراهم موجودة معهم رحمهم الله ورضي عنهم الله. نعم. فدل ذلك على شدة قربهم منها، وكذلك بعثناهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. نعم. قال يقول تعالى: وكذلك بعثناهم، أي من نومهم الطويل، ليتساءلوا بينهم، أي ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. والله أعلم من هذا تفصيل للآية السابقة، مثل ما تقدم أن الله أجمل قصته ثم فصله، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. هنا قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نعم. فلعل الحزبين هم اللي يقول يوم أو بعض يوم، يمكن لابد أنهم يعني اختلفوا، وانتهى قولهم إلى التفويض. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. نعم. وهذا مبل ما أنا فأني الآن أفهم، والله أعلم، إن الحزبين هم منهم، هم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يعني واحد يقول كذا وواحد كذا. شوف. نعم. وهذا مبني على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم، فلهذا قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. فرد العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم، لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم الاشتباه. فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا: علمنا ذلك. فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا. ما أدري والله، الله أعلم. ما في دليل على أنه ما ندري بعد ما أرسلوا، وبعد يعني ما قص الله علينا شيء من حالهم بعد هذا الموقف. موقف بعثوا، استيقظوا، تذاكروا، اختلفوا، أرسلوا، ما ندري ما جاء. يعني عندنا الآن ما جاء، يعني ما فيه بقية الكلام. فجاء الرسول وأتى لهم بالطعام وكذا، وتذكروا أنها يعني عرفوا بعد ذلك أنهم قد لبثوا. يجوز كما جاء في أخبار الإسرائيلية أنهم يعني لما شعر بهم كل أهل المدينة، وكان من أسباب ذلك اختلاف العملة، وأن الورق الذي معهم كان عملة قديمة، فجاء القوم ليطلعوا على الواقع. ما ندري عن يعني نفس أصحاب الكهف ما ندري ماذا يعني انتهى إليه أمرهم، وما لا يعني هل عرفوا أنهم لبثوا مددا طويلة؟ يجوز أنهم التفصيل هذا أخبار إسرائيلية ما هي بوحي، ما ندري. قل ولا بد، فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا، علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثا، ومن رحمته بمن طلب. وأنه لا يبعث، هذا استنباط من الشيخ الله. نعم. ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك، وبما ذكر فيما بعده من قوله: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر. فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر. ثم إنهم كذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم وجرى منهم ما أخبر الله به، أرسلوا أحدهم بورقهم، أي بالدراهم التي كانت معهم، ليشتري لهم طعاما يأكلونه من المدينة التي خرجوا منها، وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه، أي أطيبه وألذه، وأن يتلطف في ذهابه. هذا يستنبط منها أهل العلم مسائل وفوائد، منها أنه لا بأس في يعني على الرجل الصالح أن يطلب الطعام الطيب واللذيذ، ما هو بلازم يعني ليس من الدين طلب الشيء التقشف الشديد واختيار الرديء، لا بأس أن يختار الإنسان الشيء الطيب والشيء اللذيذ على الرديء، لكن بدون تكلف، لا يتكلم. قيل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، ما يتكلم. نعم. وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي، وأن يتلطف إيش؟ وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك ويخفي حال إخوانه، ولا يتدسس. الله نعم. ولا يشعرن بهم أحدا، وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم أنهم بين أمرين: إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتله لحنقهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتنوهم عن دينهم ويردوهم في ملتهم، وفي هذه الحال لا يفلحون أبدا، بل يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم. فقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد، منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد، منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك، ومنها الأدب في من كون الله لكون الله بعثهم لأجل ذلك. ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه، نعم يقول الله أعلم، وأن يقف عند حده. ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك. ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، لقوله فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. ما ندري هذه أخبار لا يؤول. الإنسان بطبيعته يطلب يعني الشهي، يشتري يعني، ما نقطع بأنهم أولاد ملوك، ولا ننفي ولا نثبت، الله أعلم. الشيخ يعني يقول إن هذا يشهد لما يقوله المفسرون، الله، والمفسرون ما عندهم إلا يعني هذا النوع لا يكون إلا من الإسرائيليات. نعم. ومنها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم في الله. ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين، لقولهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وكذلك أثرنا عليهم. الله المستعان. الله عليك. يقول الشوكاني في فتح القدير، يقول المراد بالحزبين الفريقان من المؤمنين والكافرين من أصحاب الكهف المختلفين في مدة لبثهم. شو قول مرة الحزبين؟ والمراد بالحزبين الفريقان من المؤمنين والكافرين من أصحاب الكهف المختلفين في مدة لبثهم. كان في الكلام قلق، كيف يقول المؤمنين والكافرين من أصحاب الكهف؟ ما العبارة فيها قلق. وسبول مرة ثانية الحزبين. يقول والمراد بالحزبين الفريقان من المؤمنين والكافرين من أصحاب الكهف المختلفين في مدة لبثهم. كأنه يريد من قومهم ولا الأحسن. لا بس كيف يقول الحزبين المختلفين من أصحاب الفريقين مرة ثانية؟ والمراد بالحزبين الفريقان من المؤمنين والكافرين المختلفين في أصحاب الكهف. كذا يقول العبارة. نعم. المختلفين في أصحاب الكهف. أما العبارة تعطي إنهم إيش؟ إن المختلفين من المؤمنين والكافرين من أصحاب الكهف. يستقيم المعنى أن تكون العبارة الفريقان من المؤمنين والكافرين المختلفين في أصحاب الكهف وفي مدة لبثهم. هذه الصيغة صعبة، هذه فيها إن الحزبين منين؟ من أصحاب الكهف. من أصحاب الكهف، نعم. وهذا اللي أنا قلت إنه تبادر لي إنهم هم الحزبين، لأنهم هم اللي اختلفوا، هم اللي قال بعضهم يوم أو بعض يوم، ويمكن بعضهم قال يومين، وبعض أحد قال كذا، وثم فوضوا، يعني هم اللي اختلفوا في الحقيقة، هذا اللي حكى الله عنهم. وكأن هذا التفصيل ولبث، كان قوله ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم إلى آخره. أنا فهمت إنه تفصيل لقوله وكذلك بعثناهم لنعلم أي الحزبين، الله أعلم. نعم. نعم. وقال أيضا وقيل ها وقيل إن الحزبين هم أصحاب الكهف هذا اختلفوا بعد انتباههم كم لبثوا. هذا نعم. هذا هو ظاهر القرآن في والله أعلم الصواب. وقيل ثالث بعد نعم أي وقيل إن أصحاب الكهف حزب وأصحابهم حزب وأصحابهم حزب وقومهم يعني يعني نعم أصحاب. وقال الفراء إن طائفتين من المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم. منين الفر منين يجيب هذه الأمور؟ ما تجي من الفر يعطينا نحو ممكن هذا يقول لنا قال من أين له. هذه أمور هاي يعول فيها على قول فلان وقول فلان يعني تخرصات الله أعلم. أحسن الله كم في شيء؟ لا أنت أحسن الله ها انتهى. إلا كذا ما هنا يعني أشبهها والله أعلم هو الثاني الذي يشبه الله أجمل هذا في الأول كذلك بعثناهم لنعلم أي الحزبين ثم قال وكذلك بعثناهم إيش ليتساءلوا بينهم قال قائل منه إلى آخر فيه نعم فيه اختصار ولو يعني قرأنا أو قرأت سيد قطب له يعني يستشف معاني ويعول على دلالات السياق. الله أعلم. طيب ابن كثير ما ذكر شيء أحسن علي على الحزبين؟ لا ها يعني مر عليها مرور كذلك الشيخ السعدي ما شفنا كلامه. أحسن الله إليك. طيب ابن جرير مع أنهم ابن كثير يتبع ابن جرير الله أكبر الله أحصاني ما لبثوا ولبثوا في كامل قل الله أعلم. لا إله إلا الله لا إله في شيء عندك؟ أحسن الله إليك يعني ابن جرير يقول هنا أحسن الله إليك وذكر ابن جرير نعم ها. قال وذكر على الحزبين نعم أن الذين اختلفوا في ذلك ايه من أمورهم قوم من قوم الفتية قوم من قوم الفتية فقال بعضهم كان الحزبان جميعا كافرين ها كان الحزبان جميعا كافرين ايه وقال بعضهم بل كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ايه ثم قال ذكر من قال كان الحزبان من قوم الفتية وذكر قول هذا الثاني هو الأول اللي ذكرها الشوكاني نعم الله الله الله نعم يا محمد أحسن الله عليك.